فلما أضنيت نفسي معهم في الحقيقة يعني اللي بحكي لكم قصته ده تعبت نفسي معايا جدا عشان أقنعه، ثم تبين لي أنه لا يريد أن يقتنع، بيجي عند نقطة ويروح محول يا عم أنا هنا، يقولك عاملة زي إيه، تقول له اللي بتشربه ده حلو ولا حادق، يقولك لا حادق، يقول حادق إزاي، إحنا مش حاطين عليه سكر، حاطين عسل، أيوه فعلا، طب مش بعد ما حطينا السكر والعسل قلبناهم، قال لك ده اللي قلبت الناس، طب حلو ولا حادق، لا حادق. واخد بالك يا اخي اسمعني لو سمحت، مش حسن اتجوز فاطمه؟ قال له اه. طيب حسن وفاطمه لما اتجوزوا مش فاطمه حملت؟ قال له ايوه. طيب خلفت مصطفى؟ اه. يعني مصطفى ابن حسن؟ طبعا. طب يبقى حسن ابو مصطفى وفاطمه ام مصطفى، مصطفى اكبر سنا بقى ولا حسن؟ قال له لا مصطفى. ازاي؟ طب نرجع من الاول، مش حسن هو اللي خلف مصطفى؟ وترجع عاملة زي فكروني بواحد واعذروني إن كنت يعني أريد أن أستثير يعني وضحوكة الأمر، فكروني برجل يعني يقال أنه كان يمتحن من أجل أن يكون أحد رجال الكنيسة، فلما دخل الامتحان قعدوا يسألوه ما عرفش يجاوب ولا سؤال، ففي الآخر الممتحن قال له طب أنا هسألك سؤال لو جاوبت هنجح، سام ابن نوح، سام بن نوح مين بايو مين ابوه؟ قال له ما بعرف. قال له طب روح بقى ذاكر واعرف وبقى تعالى. فراح الرجل في جنينه من الجناين وهو قاعد متضايق جدا، فالجناين لقاه قال له ايه مالك؟ قال له سالوني سام بن نوح مين بايو ما عرفتش. قال له هي دي مشكله، يعني انا مثلا اسمي حسن وابويا اسمه عبد الوهاب، حسن ابن عبد الوهاب ابوه مين؟ قال له عبد الوهاب. قال له بس هي دي زي دي بالظبط. الراجل تهلل وراح الامتحان، عرفت اه سام بن نوح مين بايو؟ قال له عبد الوهاب. انا عايز اقول انه اذا المنطق اذا غاب لم يعد هناك ما يفيد الانسان، ما هو ما بيفكرش بمخه، انت تجيبه في حته يحود منها. ولذلك ايها الاخوه اذا نقلت اليكم هذه الايات لابد ان تعلموا ان الذين يرفضون الاسلام لا يرفضونه عن مناقشه واقعيه. الرجل الشيوعي اللي بحكي لكم عنه بعد ما تعبت معاه جدا وخلاص ادركت اني مش هعرف اوصل معاه لحاجه، قررت ان ادرس شأنه. قعدت معاه الى ان علمت، حكى لي قال لي وهو طالب سنه 17 سنه دخل الجامعه جاي من بلده من قريته مسلم موحد بالله. قبل واحد قال له يا فلان انت والله الحقيقه عقليتك عجباني وبالدرجه الاستاذ الدكتور فلان معجب بيك. وأخذه إلى هذا الأستاذ الدكتور الذي كان وكيلا للكلية في بيته فجلس معه وكلمه، فلاحظ الطالب أنه قد أصبح شخصية مهمة يجلس مع أساتذة في الكلية، كلهم كانوا شيوعيين في هذا الوقت العدد الذي جلس معه، ثم أشركوه في اللجان وفي الأعمال و و و و ثم جاءته دعوة إلى موسكو على حساب موسكو، فسافر إلى هناك وذهب إلى القصر اللي هو الكريملين، فوجد في استقباله شخصيا كده بريجينيف وفي استقبال الطلبة المصريين اللي ذهبوا من هناك ومتعوهم، أقاموا في أحسن أماكن وصرفوا عليهم خمور ونساء وكل شيء. فلما أدركت ذلك لاحظت أن الرجل عقيدته المنحرفة مرتبطة عنده بالمتع التي أدركها، بالمكانة التي أحرزها، بالخمور، بالنساء، بالزنا، بالضياع. تخرجوا من ده كله عشان تقول له تعالى اقعد على حصيرة في الجامع قول لا إله إلا الله، قلبه لم يطاوعه أن يستجيب لله ويهجر كل هذه المتع. أصبح شخصية لها شأن، وهذا الإنسان الآن واسمه معروف، لو ذكرته لكم لعرفتموه، يعني على الأقل أكثر من نصك هيعرفه. هذا الإنسان بهذه الصورة كل ما تقعد تتكلم معايا تتضح لك أنه حقيقته الداخلية أنه رافض لهذا الكلام لكن لا يستجيب له. فأيها الإخوة اعلموا أن الذي يصرف عن الدعوة هو أمراض القلوب. ولذلك تحركت الدعوة لأول مرة إلى قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. أنذر عشيرتك الأقربين، أول ما نزلت هذه الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في بيته مهموما، تعرف يعمل إيه؟ كيف يوصل الدعوة إلى عشيرة كلهم يرفضونه؟ فجلس في بيته مهموما، فجاءت عمته صفية لتعوده. وانظروا أيها الإخوة إلى دعوة